النفسية قد بلغت منتهاها من القوة بعد أن دخل الإسلام إيران، فقد شاعت بين العرب في القرآن أو في القرن الأول الهجري، وبصفة خاصة بين سكان الكوفة والبصرة والمدينة الذين اختلطت بهم جاليات فارسية كثيرة العدد. وفي قصة يزيد بن ربيعة ابن مفرغ الحميري أنه غلا في هجاء آل أبي سفيان، فحكم عليه بأن يسقى نبيذا حلوا خلط بالشبرم فأسهل بطنه، ثم أمر به فجر في طريق البصرة في ثياب مهلهلة مشدودا إلى هرة وخنزير، وكان الصبيان يسخرون منه ويسألون بالفارسية إين تشيست، إين يعني هذا، وتشيست يعني ماذا يكون، كأن الصبيان الذين يسألون السؤال بالفارسية ولا يسألون بالعربية، يقولون ما معناه ما هذا، اللي هي كلمة إين تشيست، فكان يجيبهم بالفارسية أيضا ويقول آباست نبيزاست، آب أست يعني إنه ماء، نبيزاست إنه نبيز، عصارات زبيباست إنه عصارات الزبيب، سمية رو سبيد أست، وسمية مشهورة. وقد يتملح الأعرابي بأن يدخل في شعره شيئا من كلام الفارسية، كقول النعماني للرشيد في قصيدته التي مدحه بها: من يلقه من بطل مسرندي في زغفة محكمة بالسرد تجول بين رأسه والجرد. عندما ننظر إلى العبارة التي تقول تجول، أو الشطرة التي تقول تجول بين رأسه والجرد، الرأس معروف، أما الجرد فهي اختصار لكلمة جردا بالفارسية، لأن جردا بالفارسية معناها الرقبة، فهنا يعني اضطرت الضرورة الشعرية لأن البيت منتهي بالدال، اضطرته إلى أن يحذف النون فقال تجول بين رأسه والجرد. ويقول فيها أيضا: لما هوى بين غياض الأسد وصار في كف الهزبر الورد، آلا يذوق الدهر آب سرد. فكلمة آب معناها الماء، وسرد معناها البارد، كأنه يقول آلا يذوق الدهر الماء البارد، أي حلف ألا يشرب الماء البارد أبدا. آلا يذوق الدهر، وبعدين نلاقي الكلمتين فارسي، يعني كلمة آب كلمة فارسية خالصة، وكلمة سرد كلمة فارسية خالصة أيضا، وقد استعملها الشاعر. يعلق الدكتور رمضان عبد التواب على كلمة جرد هنا بقوله: يستفاد من استعمال هذا اللفظ على هذه الصورة أن من أخذه ظن أن النون في آخر الكلمة جردا مثل التنوين في العربية، يعني يعتبر إن النون شبيهة بنون التنوين في العربية. طبعا هذا رأي بعيد عن الحقيقة، الشاعر ينظم لأناس يعرفون تلك المفردات لأنها كانت شائعة بينهم، كما أن الفارسية لا تعرف التنوين، التنوين غير موجود في الفارسية أصلا، لأن أواخر الكلمات الفارسية كما سبق أن أشرت لكم في بداية محاضراتي، أواخر الكلمات الفارسية كلها ساكنة، إضافة إلى أن الكلمات المنونة في الفارسية هي كلمات عربية الأصل، يعني ليست كلمات فارسية. ومن ثم فأنا أرى أن الضرورة الشعرية هي السبب في حذف هذه النون هنا. كانت الفارسية مسؤولة إلى حد كبير عن اللكنة التي أصابت الخواص والعوام على حد سواء. من أمثلة لكنة العوام ما يروى عن أبي الجهير الخراساني النخاس حين قال له الحجاج: أتبيع الدواب المعيبة لجند السلطان؟ هذا سؤال وجهه إليه بالعربية. سنرى الآن ماذا أجاب هذا الرجل، لأنه أجاب بطريقة يعني تذكرنا بمن يخلط العربية بالفارسية ودون أن يدري. يقول ردا عليه، هنشوف هذا الرد أهو، بيقول: شريكا ننا في هوازها و شريكا ننا في مداين ها. وكما تجيء نكون. ده الرد اللي رده على اللي بيقول له أتبيع الدواب المعيبة لجند السلطان. أرجو أن تتنبهوا، هذا هو السؤال وهذه هي الإجابة. السؤال مفهوم لأنه باللغة العربية الفصحى: أتبيع الدواب المعيبة لجند السلطان؟ الراجل بيرد عليه بيقول له: شريكاننا في هوازها وشريكاننا في مداينها وكما تجيء نكون. طب عاوزين نشوف ما معنى هذا الكلام. رقم واحد، قبل أي شيء لازم نعرف أن أداة الجمع للعاقل في اللغة الفارسية هي الألف والنون. الألف والنون دي علامة الجمع، دي علامة جمع للعاقل. الهاء والألف بتيجي في آخر الكلمة علامة جمع غير عاقل لغير العاقل. يعني أنا مثلا عندي كلمة مرد معناها رجل، أهي مرد رجل، عاوز أقول الرجال يبقى أنا بجيب الألف والنون وبقول مردان. مردان بتبقى معناها الرجال. لكن عندي كتاب، ومن حسن الحظ ان الكلمة العربية دخلت الفارسية بنفس معناها، فكتاب عايز اقول كتب يبقى بقول كتاب. ها اله الف، سواء اتصلت بالباء او كتبت منفصلة عنها الاثنين صح. يبقى احنا عندنا الالف والنون علامة جمع العاقل، والهاء والالف علامة جمع غير العاقل. الراجل هنا بيقول شريكاننا. طيب نبص كده، طب ما هي شريكان جمع، لكن هو لم يدرك ان كلمة شريكان جمع، وقال ايه شريكاننا، يعني النون والالف شريكان شريكان، ادي عندنا شريك اهي، شريك العربي. لم يجمع هذه الكلمة جمعا عربيا، انما هو جمعها جمع فارسي، حط على شريك الف ونون، حط على شريك ايه الف ونون، فبقت ايه شريكان يعني شركاء. الشركاء بتوع مين؟ النون الالف اللي في الاخر ده لجمع المتكلمين، الشركاء بتوعنا. ادي اول كلمة شريكاننا في هوازها، هو عاوز يقول الاهواز، فخيل اليه ان كلمة هواز دي مفرد، ولهذا جاب اداة الجمع الفارسية، جاب اداة الجمع ايه الفارسية، يبقى شريكاننا في هوازها، وكمان ايه وشريكاننا وشركاؤنا في مداينها، يعني عاوز يقول المدائن، وفكر ان كلمة المدائن دي مفرد فجاب لها الهاء والالف اللي هي جمع غير العاقل. وكما تجيء نكون، يعني زي ما بتجيلها، زي ما بتجيلنا من هنا وبتجيلنا من هنا، ادي احنا نحن نبيعها كيفما جاءت الينا، يعني لا لا لا بنخضر لكم الخيل المعيبة ولا حاجة. يبقى قال شريكاننا في هوازها، وشريكاننا في مداينها، وكما تجيء نكون. فلم يفهم الحجاج شيئا من لكنة هذا الأعجمي حتى فسرت له، وكان هذا الرجل يقول شركاؤنا بالأهواز وشركاؤنا بالمدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب فنحن نبيعها على وجوهها، يعني كما تأتي نبيعها. هنا تظهر أسباب اللكنة في قول هذا النخاس، فإنه لم يستطع أن يجمع شريك جمعا عربيا، فقاسها على القاعدة الفارسية في جمع العاقل، وأضاف إلى المفرد الألف والنون اللي هي علامة الجمع الفارسية، فصارت شريكان بمعنى شركاء، ثم ألحق بها ضمير المتكلمين في العربية وهو النون والألف، فكأن الكلمة بهذا صارت شريكان بدلا من أن يقول شركاؤنا. كذلك فعل في الأهواز والمدائن، فإنه قاسها في جمعها، قاسها في جمعها على القاعدة الفارسية في جمع غير العاقل، وأضاف إليها الهاء والألف. هذه لكنة ترجع إلى استخدام أنواع من الصيغ والقياس لا يستخدمها العرب، يعني هذه أمور أخرجت الكلام عن اللغة العربية جهلا بالقاعدة العربية المتبعة في مثل هذه الأحوال. يقول شاعر آخر، هنقرأ هذا البيت وهنشوف ان احنا لو ما كانش عندنا فكرة عن الكلمة اللي هو جايبها بالفارسية لتعذر علينا فهم هذا البيت بأكمله، لكن الشاعر ينظم لأناس يعرفون معنى هذه الكلمة وإلا ما نظمه لهم. يقول في هذا البيت شيئان عجيبان، شيئان عجيبان هما أبرد من يخ، وهنحط خطين تحت كلمة يخ لأنها هي محور حديثنا في هذا البيت. شيخ يتصابى وصبي يتشيخ، لو قرأ هذا البيت يعني قارئ لا علاقة له باللغة الفارسية ما فهم من هذا البيت شيئا، لأن هيجي له كلمة يخ والحديث هينقطع لأنه ما هيقدر، حتى لو طلع على المعاجم العربية، المعاجم العربية نادر لو أتت له بكلمة فارسية، لكن هذه الكلمة كانت شائعة في ذلك الوقت بدليل أن الشاعر نظمها. كلمة يخ معناها الثلج، يعني هي في الفارسية معناها الثلج. يبقى شيئان عجيبان هما أبرد من الثلج، أبرد من يخ، هما شيئين الاثنين دول، شيخ يتصابى وصبي يتشيخ. أيضا نرى شاعرا آخر يذكر كلمة فارسية من الواضح أنها كانت شائعة في ذلك الوقت، يقول فإن قال لا أسلوه قلت صدقتني. ده الشطر الأول من البيت، ومن الواضح إن ما فيش في هذا الشطر كله يعني كلمات فارسية، لكن نشوف الشطر الثاني. وإن قال أسلو عنه قلت دروغي، وباجي عند كلمة دروغ وبحط خطين لأن هي يعني المقصودة للاستشهاد في هذا البيت. إن قال لا أسلوه يعني مش لن أنسى الحبيب، لن أنساه، قلت صدقتني ما دام بتقول لا أسلوه، لكن إن قال أسلو عنه قلت دروغي، وكلمة دروغ بالفارسية معناها كاذب، كاذب. إذن هذه كلمات من الواضح أنها كانت شائعة في المجتمع في ذلك الوقت بدليل أنها ذكرت في أشعار عربية وطرحت على أناس يعني من الضرورة أن يكونوا على علم بها. نلاحظ أن الألفاظ الفارسية الدخيلة في اللغة العربية كلها أسماء، غير أن العرب كما يقول الدكتور حامد عبد القادر بما طبعوا عليه من مرونة لغوية كانوا كثيرا ما يشتقون من الأسماء الدخيلة أفعالا، فاشتقوا من كلمة مهر بمعنى الخاتم، مهر أي ختم، ختم الشيء بخاتمه أو ذيله بإمضائه، ومن واشتقوا أيضا من كلمة لجام، لجام ولجام أصلا في الفارسية بتنكتب بالقاف زي ما احنا شايفين كده، ونظرا لعدم وجود هذه القاف فعندما عربت إلى حرف الجيم وقلنا اللجام، واشتقوا منها أيضا كلمة الجمع. وقد بنى أبو مهدي اسم الفاعل من لفظ أعجمي، ذلك فيما أنشدوا له في حكاية ألفاظا أعجمية سمعها هذه الألفاظ. هنشوف هذه الكلمات كيف دخلت في أشعار عربية أيضا. يقولون لي شمبز، ولست مشمبزا، طوال الليالي ما أقام ثبير، ولا قائلا زودا ليعجل صاحبي، وبستان في قولي علي كبير، ولا تاركا لحني لأتبع لحنهم ولو دار صرف الدهر حيث يدور. نبدأ بالبيت الأول، يقولون لي شمبز. شمبز عندهم كلمة شون في الفارسية، شون بوز، شون بوز يعني كيف هذا، كيف يكون هذا، هذه معنى شنبوز. فهو بيقول يقولون لي، بدلا من أن تقول كيف هذا قل شنبوز، شمبز يقولون لي شمبز ولست مشمبزا، يعني لست قائلا شمبوز مطلقا. طوال الليالي ما أقام ثبير، وثبير ده اسم جبل، طالما كان هذا الجبل قائما في مقامه فلن أقول شمبوز على الإطلاق. ولا قائلا زودا، زود بمعنى أسرع أو عجل. أو ولا قائلا زودا، اللي هي هذه الكلمة، ليعجل صاحبي، عشان أستحس صاحبي على السير أقول له زود، مش هقولها، لن أقول زودا ولا قائلا زودا ليعجل صاحبي. وبستان، بستان معناها خز، فعل أمر معناها خز. وبستان في قولي علي كبير، يعني من الكبائر أن أقول كلمة بستان هذه. ولا تارك لحني لأتبع لحنهم ولو دار صرف الدهر حيث يدور. إذن هنا كلمات، هذه الكلمات معرفتنا بها تسهل علينا فهم هذا الكلام وتيسره لنا. قد يشير الشاعر في شعره إلى ألفاظ فارسية على سبيل الأحاجي والألغاز. واحد عاوز يقول أحجية، عاوز يقول لغز، فبنبص نلاقيه يعني كتب هذا الكلام وعرضه على الناس بطريقته الخاصة. يقول أبو علي الساجي في وصف مدينة مرو، بيصف اسم المدينة، بيقول بلد طيب وماء معين. الكلام ده كله حتى الآن بالعربي. وثرا طيبه يفوق العبير، حتى التراب بتاعها يفوق العبير. ده اسم بلد اهو، بيقول بلد طيب يعني. واذا المرء قدر السير عنه فهو ينهاه باسمه أن يسير. البتين الاثنين دول لو قرناهم هنلاقيهم بيلخصهم سؤال واحد، بيسأل بيقول ما هي البلد التي ماؤها معين وهي بلد طيب وثراها يفوق العبير؟ وإذا الإنسان قال لك لا تذهب إليها كأنك نطقت باسمها، فهو ينهاه باسم هذا البلد أن يسير. طيب عاوزين دي أحجية لغز، نحاول نحل اللغز بأول الكلام، ننهاه باسمه أن يسير. الذهاب، الذهاب نفسه معناه إيه في اللغة الفارسية؟ رفتا، أول مصدر من المصادر اللي احنا خدناها في الفارسية. والمادة الأصلية بتاعت رفتا إيه؟ هي رو، أهي رهوة زي ما اتفقنا. لو جينا نستخدم النهي عن السير وقول لا تذهب، أداة النهي هي ميم قبل المادة الأصلية للمصدر، حرف الميم. أدي المصدر وأدي المادة الأصلية اللي هي رو، هحط قبل الميم قبل رو بقت اسم المدينة مدينة مرو. ده الكلام اللي الراجل نظم عليه البيتين الاثنين اللي قدامنا الآن. وردت حكاية في كتاب المحاسن والأضداد للجاحظ يقول فيها: تنازع رجلان أحدهما من أبناء العجم والآخر أعرابي. تنازع على إيه؟ على الضيافة، عاوزين يشوفوا من هو أكثر استضافة للضيف، هل هو العربي أو الأعجمي. قال الأعجمي قال بدأ الكلام بالأعرابي، قال الأعرابي: نحن أقرى للضيف، إحنا بقى أكثر منكم كرما للضيف. فقال الأعجمي: وكيف ذلك؟ قال: لأن أحدنا ربما لا يملك إلا بعيرا، فإذا حل به ضيف نحره له. فقال العجمي: إذن فنحن أحسن مذهبا في القرى منكم. لا، إحنا بقى نبقى أحسن منكم في الكرم. قال: وما ذاك؟ قال: نحن نسمي الضيف مهمان. مهمان مهمان بمعنى الضيف. ولو جينا نقسم هذه الكلمة هنلاقيها تنقسم إلى كلمتين اثنين، كلمة مه معناها كبير أو عظيم، وكلمة مان معناها البيت. كأن كلمة مهمان اللي هي الضيف في الفارسية معناها كبير البيت، كبير البيت. طيب، واحد من الشعراء، وطبعا من الشعراء الفرس، نظم بيتين اثنين علشان يؤكد هذه الواقعة، يعني اللي هي ان ان ايه، ان العجم اكثر كرما من العرب. فقال البيتين الاثنين دول، بيقول فيها: ما سمت، العجم المهمان مهمانا إلا لإجلال ضيف كان من كان. فالمه أكبرهم والمان منزلهم والضيف سيدهم ما لازم المانا. نحاول نقرأ البيتين دول بتأني علشان نفهم. ما سمت، ما بقولش ما سمت العرب، لأن الكلام ده فيه نوع من الشعوبية، هذا الكلام فيه نوع من يعني إظهار تفوق العجم على العرب في فكرة الضيافة. فبيقول له: ما سمت العجم المهمان، المهمان اللي هو الضيف، ما سمت العجم المهمان مهمانا إلا لإجلال ضيف كان من كان، ليكن هذا الضيف ما يكون كبيرا كان أو صغيرا. طيب ليه؟ فالمه يعني قسم كلمة المهمانة ها لنصين، المه أكبرهم كلمة مه بمعنى الكبير، والمان منزلهم كأنه كبير الدار كبير البيت، والضيف سيدهم ما لازم المانة. ما لازم المانة يعني طالما بقي في البيت. انت بتقول لي انك انت لا تسأل الضيف حاجته الا بعد 3 ايام، طيب 3 ايام ايه؟ احنا لا، طول ما الضيف في بيتنا هو سيد هذا البيت، هو الحاكم الامر الناهي في هذا البيت طالما كان موجودا به. قد يستخدم الشاعر هذه الألفاظ الفارسية كنوع من التلاعب اللفظي، كقول أبي القاسم الطبري. أبو القاسم الطبري بيقول إيه؟ دعني أسر في البلاد مبتغيا، فضل ثراء إن لم يفر زانا، فبيدق النطي وهو أحقر ما فيه إذا صار فرزانا. البيتين الاثنين دول عاوزين نشوف ما هو التلاعب اللفظي الذي قام به الشاعر في نظمهما. بيقول دعني أسر في البلاد مبتغيا فضل ثراء، فضل ثراء، هذا الثراء إن لم يفر، إن لم يكن وافرا يفر زانا، يبقى يعني حيؤدي إلى الزينة إلى الاستحسان. فبيدق النطع، البيدق اللي هي كلمة بيادة في اللغة الفارسية عبارة عن العسكري بتاع الشطرنج، العسكري بيدق النط، وهو أحقر ما فيه، يعني هو أقل حاجة في الشطرنج هو البيدق ده، هو العسكري ده، إذا صار إذا إن هو تقدم صار فرزانا. كلمة فرزان بمعنى الوزير، يعني يصل من من من مجرد عسكري الى الوزير. عندنا الملاحظة بين يفرزانا وفرزانا الاثنين، الاولانية عربية خالصة جاءت من الوفرة والزينة، والتانية جاءت بمعنى الفرزان اللي هو الوزير في لعبة الشطرنج. من الغريب أن أجد تعليقا على هذين البيتين في حاشية اليتيمة، ليتيمة الدهر، يقول فيها الفرزان فارسي معرب بمعنى الحكيم والعاقل، لأن المعنى بهذا الشكل لا يكون مناسبا للسياق. يعني أنا أرفض هذا التعليق وهذا المعنى، لأن بيدق النطع إذا ما صار صار فرزان، الفرزان الوزير، مش معناها صار حكيما أو عاقلا. إسحاق الموصلي يذكر في قصيدة له في مجالس لهوه مع إسحاق ابن إبراهيم المصعبي وقد فرقت بينهما الأيام، يقول هذه الأبيات، وأرجو أن احنا نتأملها لأن الأبيات دي حنصادف فيها يعني برضو مفردات فارسية وتدل على أن هذه المفردات كانت شائعة، لأن القصيدة أو الأبيات اللي ذكرت يعني ذكرت للناس جميعا. بيقول: فيا ليت شعري، هل أروحن مرة إليه فيلقاني كما كان يلقاني؟ وهل أسمعن ذاك المزاح الذي به إذا جئت سليت همي وأحزاني؟ إذا قال لي يا مرد ماي خور، وكررها علي وكناني مزاحا بصفوان. نعيد قراءة هذه الأبيات الثلاثة ونشوف البيت اللي هو موضع الشاهد: يا ليت شعري هل أروحن مرة إليه فيلقاني كما كان يلقاني، وهل أسمعن ذاك المزاح الذي به إذا جئت سليت همي وأحزاني؟ إذا قال لي يا مرد مي خر، وكررها علي وكناني مزاحا بصفوان. احنا في البيت الاول والثاني مش هنلاقي ابيات كلمات او مفردات يعني فارسية، لكن حسبنا ان نقرأ البيت الثالث، حسبنا ان نقرأ البيت الثالث. يقول: اذا قال لي يا مرد، الياء يعني ده عربية، ومرد اللي هي رجل، يا رجل يا رجل، مي معناها الخمر، الخمر الشراب، خر معناها اشرب، يا مرد مي خر يعني اشرب الشراب يا رجل، وكررها علي وكناني، جعل كنيتي مزاحا ب صفواني. هناك من يرى أن هذه الكلمات الأعجمية المعربة مشتقة من أصول عربية، بعض الناس ترى ان الكلمات اللي احنا بنقول عليها فارسية دي مشتقة من اصول عربية، كقول الزجاج في رده على من سأله في اشتقاق كلمة قصعة، قصعة انها عربية مشتقة من قصعة يقصع لانها تقصع الجوع، ضاربا عرض الحائط باصلها الفارسي، وان اصلها الفارسي هي كلمة كاسي، كاسي مش كلمة قصعة يقصع، كاسي بمعنى الاناء او الوعاء. ولا اجد في الرد على هؤلاء خيرا مما قاله ابو بكر ابن محمد السري في رسالة الاشتقاق، حيث يقول: ومن اشتق الاعجمي المعرب من العربي كمن ادعى ان الطير من الحوت. شكرا جزيلا لكم، واختتم هذه المحاضرة اليوم، وإلى لقاء آخر في المحاضرات القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.